نكمل شرح فرش سورة الكهف. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن بعد بالتخفيف يبدل ابدلها هنا وتلقى تحت الملك كافيه ضللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأيضا فوق الملك المراد بها سورة التحريم في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. وتحت الملك أيضا في قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قرأت بالتخفيف، تخفيف الدال في هذه المواضع الثلاثة: يبدلنا للمشار إليهم بقوله كافيه ضللا، وهم ابن كثير وأبو عمرو ابن كثير، ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قرأوا يبدلنا بتخفيف الدال، وقرأ نافع وأبو عمرو قرأ بالتشديد: فأردنا أن يبدلهما ربهما، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في سورة نون والقلم. في المواضع الثلاثة قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف يبدلنا في المواضع الثلاثة. ثم قال: فأتبعت الثلاثة في الثلاثة خف ذاكرا وحامية بالمد صحبته حلا، وحامية بالمد صحبته كلا، وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قرأت فأتبع بالهمز وتخفيف التاء فأتبع، وأيضا ثم أتبع سببا في الموضعين بعد ذلك. قرأت هكذا للمشار إليهم بالذال من ذاكرا، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فاتبع سببا، ثم اتبع سببا في الموضعين كذلك بتشديد التاء وهمزة وصل، ثم اتبع سببا فاتبع سببا في المواضع الثلاثة بتشديد التاء. قرأ هكذا نافع وابن كثير وأبو عمرو. وحامية بالمد صحبته كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية. قرأ هكذا صحبته كلا وهم ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: وجدها تغرب في عين حمئة. ولذلك قال: وفي الهمز ياء عنهم، يعني أن المشار إليهم بقوله صحبته كلا قرأوا حامية، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية، وقرأ باقي القراء في عين حمئة. ثم قال: وصحابهم جزاء ثنوب وانصب الرفع واقبلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، بنصب جزاء وتنوينها جزاء الحسنى. ولا يخفى أن حمزة والكسائي يميلان الحسن، وقرأ باقي القراء برفع كلمة جزاء وعدم التنوين فله جزاء الحسنى. ولا يخفى أن فيها التقليل والفتح لورش، والتقليل قولا واحدا لأبي عمرو البصري جزاء الحسن. أما حمزة والكسائي يقرآن بالنصب جزاء الحسن. وهذا معنى قوله: وصحابهم جزاء ثنو وانصب الرفع واقبلا. ثم قال بعد ذلك: على حق السدين سدا، صحاب حق الضم مفتوح وياسين شدعنا. ومعنى هذا في قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين، قرأت بفتح السين السدين للمشار إليهم بقوله على حق، وهم حفص وابن كثير وأبو عمرو. وباقي القراء قرأوا: حتى إذا بلغ بين السدين. ثم قال بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إنا أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قرأت سدا بضم السين، قرأت سدا بفتح السين أولا للمشار إليهم بقوله صحاب حق وهم حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو سدا. وباقي القراء قرأوا بضم السين سدا في الموضع الثاني أيضا. ثم قال بعد ذلك: وياسين شدعنا. ومعنى هذا أن حمزة والكسائي وحفص قرأوا بفتح السين في سورة ياسين في قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وباقي القراء قرأوا بضم السين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وهذا معنى قوله على حق السدين سدا، صحاب حق الضم مفتوح وياسين شدعنا. ثم قال بعد ذلك ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر سكنا. ومعنى هذا ان كلمة يأجوج ومأجوج اينما وقعت في القرآن الكريم في قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وأيضا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قرأت بالهمز للمشار إليه بناصرا وهو عاصم بالهمز ساكنا، وباقي القراء قرأوا بالإبدال قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج هذه هي قراءة جميع القراء إلا عاصما. وهذا معنى قوله ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر سكنا. الشين رمز الحمد والكساء يقرآن هكذا لا يكادون يفقهون قولا، بضم الياء وكسر القاف لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون أحدا لغتهم أو لهجتهم. وباقي القراء قرأوا لا يكادون يفقهون قولا. وهكذا ثم قال بعد ذلك ومكنني أظهر دليلا وسكنوا ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة المنى. وحرك بها والمؤمنون ومده خراج شفا واعكس فخرج له منى. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فهل نجعل لك خرجا، قرأ المشار إليهم بالشين من شفا وهما حمزة والكساء، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. خراجا لحمد والكساء وباقي القراء فهل نجعل لك خرجا. وهذا معنى قوله وحرك بها والمؤمنون ومده خراج شفا واعكس فخرج له منى. وأيضا في سورة المؤمنين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، قرأ ابن عامر أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، وباقي القراء أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. أما حمزة والكساء أيضا في المؤمنون يقرآن هكذا أن تسألهم خراجا فخراج ربك خير، وقرأ باقي القراء أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير. إلا أن ابن كثير يقرأ بصلة ميم الجمع وقد شرحت ذلك قبل ذلك، فيقرأ هكذا ابن كثير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. ثم قال ومكنني أظهر دليلا وستني مع الضم في الصفين عن شعبة الملا. ومعنى هذا في قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير، قرأ ابن كثير بإظهار النون هكذا قال ما مكنني فيه ربي خير بإظهار النون، وقرأ باقي القراء بالإدغام قال ما مكنني فيه ربي خير. ولا ننسى أن ابن كثير يصل هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك فيه ربي. وسكنوا مع الضم في السكتين عن شعبة الملا. ومعنى هذا في قوله تعالى حتى إذا ساوى بين الصدفين، قرأ شعبة بضم الصاد وإسكان الدال مقلقلة، الصدفين هذه قراءة شعبة عن عاصم، كما حقه ضماه يعني أن ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بضم الصاد والدال حتى إذا ساوى بين الصدفين، وذاك القراء قرأوا حتى إذا ساوى بين الصادفين. إذن فيها ثلاث قراءات، الصدفين بسكون الدال لشعبة، الصدفين بضم الصاد والدال لابن عامر وابن كثير وابو عمرو كما حقه ضماه، الصادفين بفتح الصاد والدال لذات القراء كما حقه ضماه يهمز مسكنا لدى رضم لئتوني وقد لبت للولا لشعبة والثاني فشى صفد خلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أجعل بينكم وبينهم رجلا آتوني زبر الحديد، قرأها هكذا شعبة يقرأ هكذا أجعل بينكم وبينهم رجلا آتوني زبر الحديد بهمزة وصل رضما ائتوني. فإذا بدأ شعبة ووقف على قوله تعالى أجعل بينكم وبينهم رجلا بدأ إيتوني زبر الحديد، هذه قراءة شعبة عن عاصم أجعل بينكم وبينهم رجلا إيتوني، فإذا بدأ يقرأ هكذا إيتوني زبر الحديد. وباقي القراء قرأوا بهمزة قطع أجعل بينكم وبينهم رجلا آتوني، وإذا بدأوا يقرؤون أيضا آتوني زبر الحديد. ولا ننسى أن ورشا له النفس في هذه الكلمة أيضا فيقرأ هكذا أجعل بينكم وبينهم رجلا آتوني مع قصر البدل وتوسطه ومده. ثم أخبر عن الموضع الثاني قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قرأ هذا الموضع بهمزة وصل حمزة قولا واحدا. وأما شعبة فله فيه وجهان، فقرأ حمزة هكذا: قال ائتوني أفرغ عليه قطرا. فإذا بدأ ائتوني أفرغ عليه قطرا، هذه قراءة حمزة. ولذلك قال ولا كسرة، ولا كسرة يعني إيه؟ يعني ولا كسرة الفعل، لأن الفعل لا يكسر. وأما شعبة فله وجهان: قال أتوني أفرغ عليه قطرا، أو قال آتوني أفرغ عليه قطرا، له وجهان، إما أن يقرأها بهمزة وصل وإما أن يقرأها بهمزة قطع وصلا وابتداء. وهذا معنى قوله آتوني أفرغ عليه قطرا في قول إمام الشافعي: كما حقه ضماه وهمز مسكنا لذا ردم لإتوني وقد نكسر الهوى لحمدة والثاني فشا سد خلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا. وابدأ فيهما الياء مبدلا، وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا، يعني غير حمزة وشعبة يقرؤون بهمزة قطع آتوني زور الحديد آتوني أفرغ عليه قطرا. ثم قال بعد ذلك: وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا وأن ينفد التذكير شاة تأولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروا، قرأ حمزة بتشديد الطاء فما استطاعوا، فما استطاعوا، وباقي القراء قرأوا فما استطاعوا بدون تشديد. وأن ينفذ التذكير شاة تأولا في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي. هذه قراءة حمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا بالتاء: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ثم قال بعد ذلك متحدثا عن ياءات الإضافة في سورة الكهف، فقال: ثلاث معي دوني وربي بأربع، وما بعد وما قبل إنشاء الياءات تبتلى. ويريد بذلك كلمة معي صبرا في سورة الكهف جاءت ثلاث مرات: معي فتح الياء حفص، وباقي القراء سكنوا الياء معي صبرا في المواضع الثلاثة. أما قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، فتح الياء نافع وأبو عمرو من دوني أولياء، وباقي القراء قرأوا من دوني أولياء بسكون الياء. وربي بأربع في قوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، وأيضا في قوله تعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وفي قوله تعالى أيضا: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. المواضع الأربعة فتح الياء في هذه الموانع نافع وابن كثير وابو عمرو وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ربي احدا. اما وما قبل امساء المراد بها قوله تعالى ستجدني ان شاء الله صابرا، فتح الياء نافع وحده وسكنها ذات القراء، وبهذا قد انتهى فرش سورة الكهف، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. سورة مريم عليها السلام تبدأ هذه السورة الكريمة بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. فهذه هي فواتح السور، وفاتحة هذه السورة كما سمعتم فكاف عين صاد مد لازم حرف مخفف، يعني كاف مد لازم حرف مخفف، وعين كذلك مد لازم حرف مخفف، وصاد مد لازم حرف مخفف. سمي لازما للزوم مده ست حركات وجها واحدا، وسمي أيضا لازما للزوم سببه وصلا ووقفا وهو السكون، وحرف لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف، ومخفف لأنه غير مضغم، غير مضغم بمعنى أن الحرف الأخير في الكلمة عليه سكون فهو غير مضغم، وكما ذكرت يمد ست حركات في الحروف الثلاثة، إلا أن عين فيها وجه آخر وهو التوسط. إذن عين فاتحة مريم والشورى فيها التوسط أربع حركات والمد ست حركات، إلا أن كاف وصاد تمد وجها واحدا ست حركات. وبخصوص الإمالة في أول هذه السورة في قوله تبارك وتعالى هايا، فقد أمال الهاء والياء شعبة والكفاء فيقرآن هكذا هي في أول مريم، وقرأ ابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء هاي، وقرأ أبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء هي يا، وقرأ نافع من رواية قانون وورش بالتقليل في الهاء والياء هي يا، وقرأ باقي القراء بالفتح في الهاء والياء هايا. والمعروف أن هايا مدا طبيعيا يمد حركتين لأنها من حروف حي طهر. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب قرأت بالجزم، وحرف يرث بالجزم حلو رضا، يعني قرأت بالجزم للمشار إليهما بحلو رضا، وهما أبو عمرو والكسائي، يرثني ويرث من آل يعقوب، لأنها وقعت جوابا لطلب الدعاء في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقرأ باقي القراء برفع الفعلين يرثني ويرث من آل يعقوب صفة لوليا، والمعنى فهب لي من لدنك وليا وارثا. وحرف يرث بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قرأت بنون العظمة وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، لمناسبة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وبعده أيضا وآتيناه الحكم صبيا. وقرأ باقي القراء بتاء المتكلم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لمناسبة هو علي هين. وهذا معنى قوله وحرف يرث بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا. وضم بكيا كسره عنهما، وقل عثيا صليا مع جثيا شذا على. ومعنى هذا في قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، قرئت بكسر الباء خروا سجدا وبكيا لحمزة والكسائي، وقرأ باقي القراء خروا سجدا وبكيا بضم الباء. وقل عثيا سليا مع جثيا شذا على، والمعنى في قوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن بالذين هم أولى بها صليا، ونذر الظالمين فيها جثيا. قرأت بكسر الحرف الأول في هذه الكلمات للمشار إليهم بقوله شذا على، وهم حمزة والكسائي وحفص، وباقي القراء قرأوا بضم الحرف الأول عثيا صليا جثيا في هذه المواضع التي ذكرتها آنفا. وهذا معنى قوله وكسر بكيا عنهما، وقل عثيا صليا مع جثيا شذا على. ثم قال الإمام الشاطبي وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف، ونسيا فتحه فائذا علا. ومعنى هذا في قوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قرأت بالياء ليهب لك غلاما زكيا للمشار إليهما بقوله وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف الجيم لورش وحلو الحاء لأبي عمرو البصري والباء لقالون. فقرأ ورش وأبو عمرو ليهب لك غلاما زكيا قولا واحدا وقرأ قالون بخلف عنه لأهب لك أو ليهب لك فله الوجهان بالياء والهمزة. هذه قراءة قالون عن نافع. وقرأ باقي القراء لأهب لك غلاما زكيا. فمن قرأ لأهب لك بالهمزة فالضمير يعود على الملك وإسناد الفاعل للفعل إسنادا مجازيا كما تقول شفى الطبيب المريض. والحق أن الله تعالى هو الذي وهب وهو الذي بيده شفاء المريض. ومن قرأ ليهب لك غلاما زكيا فإسناد الفعل لله سبحانه وتعالى على الحقيقة لقوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ثم قال بعد ذلك ونسيا فتحه فائزا علا. ومعنى هذا في قوله تعالى وكنت نسيا منسيا بفتح النون قرأ بفتح النون حمزة وحفص وباقي القراء قرأوا وكنت نسيا منسيا بكسر النون وهما لغتان في نسيا ونسيا. ونسيا ونسيا المراد بذلك الشيء التافه الحقير هو الذي ينسى ولا يؤبه به. وكأن مريم كانت تتمنى ذلك وكنت نسيا منسيا أو وكنت نسيا منسيا. ثم قال بعد ذلك ومن تحتها اكثر واخفض الدهر عن شذا وخف تساقط فاضلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قرأ بمن الجارة وخط الظرف تحتها بمن للمشار إليهم بقوله الدهر عن شذا وهم نافع وحفص وحمزة والكسائي. وقرأ بفتح المين فتح الميم وإسكان النون من فناداها من تحتها. قرأ بهذه القراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. وتكون القراءة عندئذ توجيهها من اسم موصول فاعل لنادى وتحتها ظرف مكان صلة الموصول من. والمراد بمن تحتها هو عيسى عليه السلام أو جبريل عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني وخف تساقط فاضلا فتح منا. ومعنى هذا في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، قرأ بهذه القراءة تساقط عليك، قرأ بهذه القراءة حمزة، والضمير يعود على النخلة، ورطبا مفعول، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. ومعنى هذا أن حفصا قرأ هكذا تساقط عليك رطبا جنيا من الفعل ساقط، ورطبا تعرب تمييز أو حالا. وقرأ باقي القراء تساقط عليك رطبا جنيا بتاءين أضغمت الثانية في السين فقرأت بسين مشددة تساقط عليك رطبا جنيا، ورطبا أيضا تعرب تمييزا أو حالا. وفي رفع قول الحق نصب ند كلا، ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله ند كلا وهما عاصم وابن عامر قرأ قوله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، بنصب رفع قول الحق قولا لأنها مصدر لفعل محذوف تقديره أقول قول الحق أو يقول قول الحق، أي الصدق والحق من الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا بالرفع ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقول خبر بعد خبر. ثم قال بعد ذلك وكثر وأن الله ذاك وأخبر بخلف إذا ما مت موفين الصلاة. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، قرأت بكسر الهمزة، وإن للمشار إليهم بذاك وهم ابن عامر والكوفيون على الاستئناف وكأنها جملة مستأنفة، وإن الله ربي وربكم. وباقي القراء قرأوا بفتح الهمزة وأن الله ربي وربكم على تقدير حرف الجر، وبأن الله ربي وربكم عطفا على قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم. وأخبروا بخلف إذا ما مت موفين الصلاة في قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت أو أإذا ما مت، قرأت بهمزة واحدة لابن ذكوان بخلف عنه، ومعنى هذا أن له وجهان، ويقول الإنسان إذا ما مت ويقول الإنسان أإذا ما مت، له فيها وجهان ابن ذكوان بهمزة واحدة أو بهمزتين. وكلمة مت قرأت بضم الميم للمشار إليهم بقوله صفا نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. وقرأ باقي القراء أإذا ما مت، أإذا همزتان اجتمعتا في كلمة واحدة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فقرأ قالون وأبو عمرو آذا بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما، وقرأ هشام آذا ما مت بإدخال ألف وتحقيق الهمزة الثانية، وقرأ باقي وقرأ ابن كثير وورش أإذا ما مت بتسهيل الثانية ولا يدخلان ألفا، وقرأ باقي القراء بهمزتين أإذا ما مت أو أإذا ما مت. ثم قال بعد ذلك وننجي خفيف رد مقاما بضمه دنا رئيا نبدل مدغما باسطا ملا. ومعنى هذا في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، قرأها بالتخفيف الكسائي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وقرأ باقي القراء ثم ننجي الذين اتقوا مقاما بضمه دنا في قوله تعالى خير مقاما وأحسن نديا، مقاما بضم الميم لابن كثير المشار إليه بدنا بالدال من دنا، مقاما مصدر ميم من الفعل أقام، وقرأ باقي القراء خير مقاما لفتح الميم مصدر ميم أيضا من الفعل قام بمعنى القيام، رئي نبدل مدغما باسطا ملا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا، قرئت بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء، فتكون القراءة عندئذ أحسن أثاثا ورئيا للمشار إليهم بقول إليهما بقوله باسطا ملا وهما قالون وابن زكوان، أحسن أثاثا ورئيا، وهكذا يقف عليها حمزة أيضا أحسن أثاثا ورئيا قراء بتحقيق الهمز. ثم قال ولدا بها والزخرف هضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى لأوتين مالا وولدا، قرأت لأوتين مالا وولدا، وأيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بصوت الزخرف، قرأ هكذا المشار إليهما بشفاء وهما حمزة والكسائي في هذه المواضع، وباقي القراء قرأوا وولد بفتح الواو واللام في هذه المواضع التي ذكرتها آنفا. أما في سورة سيدنا نوح عليه السلام في قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، قرأت هكذا للمشار إليهم بحقه شفاء، وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وهما لغتان في ولد وولد في هذه المواضع. ثم قال رحمه الله تعالى وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطاية فاضطر نكسر غير أثقلا، وفي التاء نور ساكن حد في صفا كمال، وفي الشورى حلا صفوه ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، وأيضا في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قرأت بياء التذكير يكاد السماوات في الموضعين للمشار إليهما بقوله أتى رضا. ثم قال وتايا تفطر نكسر غير أثقل، وفي التاء نور ساكن حق في صفا كمال. ومعنى هذا إذا قرأنا وجمعنا يكاد مع يتفطرنا فنقرأ هكذا، نرى أن حق في صفا كمال وهم أبو عمرو البصري وحمزة وشعبة وابن عامر يقرؤون تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض ينفطرن، وقرأ ابن كثير وحفص تكاد السماوات يتفطرن منه. أما في سورة الشورى كما ذكرت قبل ذلك نافع والكسائي يقرآن يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وقرأ أبو عمرو وشعبة تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن، وقرأ باقي القراء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن في سورة الشورى. ثم قال ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها الولا، هذه هي ياءات الإضافة الواقعة في سورة مريم عليها السلام. ورائي في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، من ورائي بفتح الياء لابن كثير المكي، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء من ورائي وكانت. واجعل لي في قوله تعالى قال رب اجعل لي آية في سورة مريم وسورة آل عمران قرأت بفتح الياء رب اجعل لي آية لنافع وأبي عمرو البصري وقرأ باقي القراء رب اجعل لي آية بسكون الياء، ورائي واجعل لي وإني كلاهما. وإني في قوله تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، قرأت بفتح الياء لنافع وابن كثير وأبي عمرو، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء إني. وربي في قوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، قرأت بفتح الياء لنافع وأبي عمرو البصري، وقرأ باقي القراء بإسكان الياء ربي. آتاني في قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب، بإسكان الياء لحمزة، وباقي القراء قرأوا بفتح الياء آتاني الكتاب. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة مريم عليها السلام، ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة طه عليه الصلاة والسلام. تبتدئ هذه السورة الكريمة بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكلمة طه الطاء والهاء طبيعي حرف تمد حركتين عند جميع القراء، طه طاء فيها الإمالة للمشار إليهم بصحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي. وأيضا الهاء تمال عند ورش وحمزة والكسائي وشعبة. إذن شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون هكذا طيه، وأما ورش يميل الهاء فقط طاه، وهكذا. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا معا، لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا معا إني وافتحوا إني أنا دائما حلا، لحمزة فضل كسرها أهل كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، لأهلهم كثوا في سورة طه عليه الصلاة والسلام وسورة القصص أيضا بضم الهاء لحمزة، فيقرأ هكذا فقال لأهلهم كثوا، وفي سورة القصص قال لأهلهم كثوا، ضم حمزة الهاء تبعا للأصل، لأن أصل هاء الضمير الضم. ألا ترى أنك تقول هو وهم؟ وقرأ باقي القراء بكسر الهاء فقال لأهلهم كثوا في السورتين، قال لأهلهم كثوا أيضا في القصص، نظرا لأن الهاء وقعت بعد كسر فقال لأهلهم كثوا. وافتحوا إني أنا دائما حلا، في قوله تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فيها قراءتان: نودي يا موسى، فتح الهمزة، نودي يا موسى أني أنا ربك، دائما حلا، وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري، على تقدير حرف الجر نودي يا موسى بأني أنا ربك. وقرأ باقي القراء: نودي يا موسى إني أنا ربك، لمجرى النداء مجرى القول، والمعروف أن إن تكسر بعد القول على حد قوله تعالى: قال إني عبد الله. إذن فيها قراءتان: ونون بها والنازعات طوى ذكى، وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا، وأنى وشام. ومعنى هذا في قوله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، في سورة طه عليه الصلاة والسلام، وفي سورة والنازعات قرأت بالتنوين: إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وأيضا في سورة والنازعات: إنك بالوادي المقدس طوى، قرأت بالتنوين في السورتين للمشار إليهم بالذال من ذكى، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء: إنك بالوادي المقدس طوى، طوى وأنا اخترتك، وأيضا طوى بدون تنوين في والنازعات لنافع وابن كثير، لنافع وابن كثير وأبي عمرو البصري. ونون بها والنازعات طوى ذكى، وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنى وشام. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قرأت لحمزة رحمه الله تعالى: وأنى اخترناك فاستمع لما يوحي. أن بتشديد النون، وأن اخترناك بنون العظمة، أن الألف اسم أن، اخترناك جملة فعلية خبر أن. وقرأ غير حمزة، أي قرأ باقي القراء: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنا ضمير منفصل مبتدأ، وجملة اخترتك فعل وفاعل أيضا خبر، الخبر المبتدأ أنا. واخترتك تاء المتكلم، وأما اخترناك في قراءة الحمزة هذه ينون العظمة. وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنى. وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أشدد به أذري وأشركه في أمري، قرأ ابن عامر بفتح الهمزة: أشدد به أذري وأشركه في أمري، بفتح الهمزة في فعل أشدد وضم الهمزة في قوله وأشركه في أمري. قرأ ابن عامر هكذا: أشدد به أذري وأشركه في أمري بضم الهمزة. وتوجيه ذلك أن أشدد فعل مضارع مجزوم، وهمزته همزة قطع، وأشركه أيضا فعل مضارع مجزوم في جوابا للأمر من أشرك يشرك أشرك. وقرأ باقي القراء: أشدد به أذري وأشركه في أمري. فأشدد أيضا فعل أمر من شد، وأشركه أيضا فعل أمر المراد به ما الدعاء. وكأن سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل معه أخاه هارون ليشد أزره ويشاركه في النبوة والرسالة، في قوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. وأشدد نبدأ بها لجميع القراء بهمزة وصل مضمومة، لأن ثالث الفعل مضموم أشدد، وأشركه في أمري أيضا مأخوذ من الفعل شرك. وهكذا يقول إمام الشاطبي بعد أن قال: وضم في ابتدى غيره وأشركه كالكلى، مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهاد الفوى، وضم سوى في لد كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: الذي دعا لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وفي سورة الزخرف: الذي دعا لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، قرئت مهدا للمشار إليهم بثوى، وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مهادا في السورتين، ومهدا ومهادا بمعنى الفراش، على حد قوله تعالى: الذي دعا لكم الأرض فراشا، وهو من التمهيد والمهاد. ثم قال: مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى، وضم سوى في ند حلا، ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سوى قرئت بضم السين سوى للمشار إليهم بقوله: في لد كلا، وهم حمزة وعاصم وابن عامر بضم السين. وقرأ باقي القراء سوى بكسر السين، إلا أن حمزة يقرأ هكذا: نحن ولا أنت مكانا سوي بضم السين وإمارة الألف. وقرأ الكساء: نحن ولا أنت مكانا سوي بكسر السين وإمارة الألف. وقرأ باقي القراء: نحن ولا أنت مكانا سوى بكسر السين وفتح الألف، إلا أن ورش له فيها التقليل. وكل ذلك في حال الوقف، أما في حال الوصل فلا تقليل ولا إمالة لأحد، كما هو الحال في قوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، في سورة القيامة. تمال أيضا في حال الوقف لأصحاب الإمالة وتقلل لورش، أما في حال الوصل فلا إمالة ولا تقليل لأحد من القراء. ممال وقوف في الأصول تأصلا. ثم قال بعد ذلك في قوله: ويكثر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا: فاسحتكم ضم وكسر صحابهم، وتخفيف قالوا إن عالمه لنا. ومعنى هذا في قوله تعالى: فيسحتكم بعذاب، قرأت بضم الياء وفتح التاء، فيسحتكم من الفعل أسحت للمشار إليهم بقوله سحاب، وهم حفص وحمزة والكسائي. فيسحتكم بعذاب. وقرأ باقي القراء: فيسحتكم بعذاب، بفتح الياء والتاء. ومعنى هذا استئصالهم بالعذاب في القراءتين، لأن السحت معناه الاستئصال. ثم قال: وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، وهذين في هذان حد وثقله دلا، فجمعوا صل وافتح الميم حولا. وتخفيف قالوا إن عالمه دلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قالوا إن هذان لساحران. هذه الجملة فيها أربع قراءات: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذان لساحران. وتوجيه قراءة إن هذان لساحران: قرأ بهذه القراءة حفص عن عاصم، وهذا معنى قوله وتخفيف قالوا إن عالم دلا، إن عالم دلا، يعني حفص قرأ إن هذان لساحران. وتوجيه ذلك أن إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن إنه، هذان مبتدأ وساحران خبر، واللام هي الفارقة بين إن النافية وإن المخففة. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن المخففة. وقرأ ابن كثير إن هذان مد لازم كلمة مثقل، والتشديد عوضا عن ألف المفرد، لأن الألف التي معنا الآن هي ألف التثنية، أما ألف المفرد فقد حذفت. ألا ترى أنك تقول في المفرد هذا فحذفت ألف المفرد وعوض عنها بتشديد النون. وقرأ أبو عمرو البصري إن هذين لساحران، فهذين اسم إن المشددة، وساحران خبر، واللام توكيد للجملة. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي قالوا إن هذان لساحران، هذان اسم إن على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وذرا، فهناك من لهجات العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وذرا. إذن هذه الكلمة فيها أربع قراءات، وقد وضحت ذلك بتوجيه من اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ قوله تعالى فأجمعوا كيدكم، قرأها بهمزة وصل وفتح الميم فاجمعوا كيدكم، وقرأ باقي القراء بهمزة قطع وكسر الميم فأجمعوا كيدكم. وهذا معنى قوله فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. ثم قال بعد ذلك فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر وقل ساحر سحر شفا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين وهما حمزة والكسائي قرأ إنما صنعوا كيد سحر، وسحر عندئذ مصدر مضاف إلى كلمة كيد. وقرأ باقي القراء إنما صنعوا كيد ساحر، وساحر اسم فاعل مضاف لكلمة كيد. وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. ومعنى هذا أن ابن ذكوان المشار إليه بالميم من مقبلا قرأ تلقف بالجزم في قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف بالجزم جوابا للأمر قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر. وقرأ باقي القراء تلقفوا ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وقل ساحر سحر شفى وتلقف ارفع الجزمة. ومعنى هذا أن ابن ذكوان قرأها بالرفع وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا رفع الجزمة تلقف ما صنعوا. وقرأ باقي القراء وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بجزم الفعل جوابا للأمر. وكنت قد ذكرت قبل ذلك أن ابن عامر يقرأ بالجزم ولكن ابن عامر يقرأ بالرفع، وهذا معنى قوله وقل ساحر سحر شفى وتلقفه ارفع الجزم. مع أنثى يخيل مقبلا، ومعنى هذا أنه قرأها بالتأنيث تخيل إليه من سحرهم بالتأنيث. ونسأل الله تعالى التوفيق. وقل ساحر سحر شفى وتلقفه ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. قرأها حمزة والكسائي إنما صنعوا كيد سحر، فسحر مصدر. وقرأ باقي القراء إنما صنعوا كيد ساحر على أن ساحر اسم فاعل. وتلقفوا ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر تلقفوا برفع الفعل، بل قرأ تلقفوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقفوا ما صنعوا قراءة ابن ذكوان. وقرأ باقي القراء وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إلا أن حفص قرأها بتخفيف اللام وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وباقي القراء قرأوا تلقف ما صنعوا، وابن ذكوان قرأ بالرفع تلقفوا ما صنعوا. مع أنثى يخيل مقبلا، المعنى أن ابن ذكوان عن ابن عامر قرأ أيضا تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى بتاء التأنيث، والضمير عندئذ يعود على الحبال والعصي. وقرأ باقي القراء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والمعنى يخيل إليه سعيها، لأن أن وما بعدها تؤول بمصدر فاعل ليخيل، يخيل إليه سعيها. ثم قال وأنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. قرأ حمزة والكسائي يا بني إسرائيل لقد أنذيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. وقرأ أيضا كلوا من طيبات ما رزقتكم. والفعل عندئذ مسند إلى تاء المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء أسندوا الفعل إلى نون العظمة يا بني إسرائيل قد أنزيناكم من عدوكم وواعدناكم. ثم قرأوا أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم بإسناد الفعل إلى نون العظمة. لا تخف بالقصر والجزم فصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قرأ المشار إليه بالفاء من فصلا وهو حمزة بجزم الفعل لا تخف دركا ولا تخشى بلا الناهية، جوابا للطلب اضرب فاضرب لهم لا تخف، جوابا للطلب عندئذ او الامر لا تخف دركا ولا تخشى. وقرأ باقي القراء على الاستئناف بالرفع لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم قال بعد ذلك وحاء فيحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا او وافى محللا. ومعنى هذا ان الكسائي قرأ قول الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قرأ الكسائي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى بضم الحاء في الفعل الأول وضم اللام في الفعل الثاني. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وباقي القراء قرأوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى لقراءة الكسائي وحمزة. وباقي القراء قرأوا بالفتح في هذه الكلمة فقد هوى. وهكذا يقول بعد ذلك وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهن حملنا فضم واكسر مثقلا كما عند حرمي. ومعنى هذا في قوله تعالى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قرئت حملنا بتشديد الميم مكسورة والنون نائب فاعل وأوزارا مفعول للمشار إليهم بقوله كما عند حرمي وهم ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير. ولكننا حملنا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. حملنا ببناء الفعل المعلوم ولا فاعل وأوزارا مفعول كما عند حرمي وخاطب يبصر شفا. تخلفه بكسر اللام تخلفه بكسر اللام حولا. ومعنى هذا في قوله تعالى قال بصرت بما لم يبصروا به قرئت قال بصرت بما لم تبصروا به للمشار إليهم بشذا وهم حمزة والكسائي، والخطاب لموسى عليه السلام. وقرأ باقي القراء قال بصرت بما لم يبصروا به، والضمير هنا قوم موسى عليه السلام. وهذا معنى قوله كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا تخلفه بكسر اللام حلنا دراك. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن لك موعدا لن تخلفه قرئت بكسر اللام لن تخلفه لأبي عمرو البصري وابن كثير المكي. وباقي القراء قرأوا لن تخلفه بفتح اللام. ومع ياء بننفه ضمه، وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا. ومعنى هذا أن غير أبي عمرو البصري قرأ قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ينفخ بالبناء للمفعول، في الصور جر ومجرور نائب فاعل. وباقي القراء قرأوا قرأ القراء جميعا قرأوا يوم ينفخ في الصور إلا أبا عمرو البصري. أبو عمرو البصري قرأ بالبناء للمعلوم والنون بدل الياء، فقرأ هكذا يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. هذه قراءة أبي عمرو البصري. ثم قال بعد ذلك درات ومع ياء بننفخ ضمه، وفي ضمه استح عن سوى ولد العلا، وبالقصر للمكي وجز فلا يخف وإنك لا في كثره صفوة العلا. ومعنى هذا أن ابن كثير المكي قرأ قول الله تعالى فلا تخف ظلما ولا هضما بجزم الفعل، وباقي القراء قرأوا فلا تخافوا برفع الفعل. إذن لم يقرأ بالجزم في هذا الموضع إلا ابن كثير المكي فلا تخف ظلما ولا هضما، وباقي القراء قرأوا فلا تخافوا ظلما ولا هضما. وإنك لا في كسره صفة العلا، المعنى في قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قرأ شعبة ونافع وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى بكسر الهمزة من باب عطف الجمل. وقرأ باقي القراء بالفتح وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى من عطف المفردات، والمعنى إن لك ألا تجوع فيها، إن لك عدم الجوع فيها وعدم العري والظمأ أيضا. ثم قال وبالضم ترضى سفرضا يأتيهم المؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، قرئت بضم التاء لعلك ترضى للمشار إليهم إليهما بقوله صف رضا، وهما شعبة والكساء، إلا أن الكساء له الإمالة لعلك ترضي، وباقي القراء قرأوا بفتح التاء لعلك ترضى، إلا أن حمزة قرأ أيضا بالإمالة لعلك ترضي، وقرأ ورش بالتقليل لعلك ترضى. يأتيهم المؤنث عن أولي حفظ، والمعنى في قوله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قرئت بتاء التأنيث تأتهم للمشار إليهم بقوله عن أولي حفظ، وهم حفص ونافع وأبو عمرو البصري، وقرأ باقي القراء أولم يأتهم بياء التذكير، والتذكير والتأنيث مجازي لبينة. ثم بدأ يتكلم عن ياءات الإضافة التي في هذه الصورة الكريمة، فقال لعلي أخي حلى، لعلي أخي حلى وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عيني نفسي إنني رأسي الجلى،